غريب في الدنيا يا با ويا عيني على الغريب عايشين ما بين ديابة مناش يا ناس حبيب خواتي يا وفي نفس الدم وفي الجروح كلنا نتلام ميدان الساعة الخواز جاي ده مهرجان لولاد العالم في جود أخلاوي كل البشر تركن حوار ده الرمل جد شبابنا زيها بتحب اخواتها هنقول مسيحة جاي اكتشافها هنا اللي جلدك ملع وصفها السيد وياسين الخوز نطلع بقلب العين اختفها نطلع بقلب العين اختفها اسلام الخوز كلمسة متعيه اشوف عمري ما دي جرح ومراسية كل اللي فيها أصحاب ما نافع قلنا ولاد العم بشدة مش فاكسانة ولا الصحبة مادة اصحى يا رايق أحلى شاي حب الناس أحسن من العدة حب الناس أحسن من العدة قلنا الرمل دي بحر شجاعة وعلى قعدي أختار لو يحتاج لك اياك تضم من عالجراي الكيف طريقة الموت سهلة بلاش تصاحب الناس الجهلة يا ابنه وعتيجي على الغلبان الدنيا فانية ومش مستاهلة الدنيا فانية ومش مستاهلة اياك تصاحب شاب يجرى هيسوها بس انت هتتورى شرفك يا ابني اتفرج الخلق مافيا ما بقتش باينة والصحبة عافية والصحبة هينة بنشوفها جايبة قلبنا داي الله يجازيها الصحبة الخينة الله يجازيها الصحبة الخينة اسمع كلام من غيرك شاف عن شاب كان بيهز كتاف كل يوم يصحى كان سايقها برود ورزان ورنوا واستعجلت وحاش سحب له شفره وقال له تعالى سحب له شفره وقال له تعالى بتقلي مني وخنت طبيعتي وانا ماشي جنب البنت بتاعتي فتشت جيبي جرحت حبيبي خدت فلوسي وخدت ساعتي هقوي قلبي صرخ ويتصار وصر رقبته وضيع عينه وسابه وسط الناس متحور المفترس اخرته بكره لكن حيموت. قالت راجل ما تبقى راجل، ما تقولش الا وعيل جود، ما تقولش الا وعيل جود. شوف الاساس بيبني المبدا، خلي جسد على الارض السادة، اذا كان تاخده لازم تشقى، لتقول لحد الدنيا ظابطة. اخوك شقيك دوام دم، وبرضه شقيك ابن عمك، احذر حريم بتلاقي بشرية، ادعي لو تقدر اتسمك، ادعي لو تقدر اتسمك. ما تتابش حد وترجع ورا، بلاش تعيش عيش المسار، سكت الخلق ساحة مطلوب تدرس، احصد خوفك يا ابني دايما، لو قادر تحبس احبسها. ناس رؤيتها عروب نفسية، وناس دي بطبيعتها نفسية، عمرية كادة مكتوبة، وفي الاخر كلنا سواسية، وفي الاخر كلنا سواسية. ولاد العم اخرنا زاد، المثل امداني الساعه، بلا السيعه يا ابني بلاها، راجل تمام فيك يا مظبوط، ومع زميله على خط الموت. هنقول السيد الخي وسكيت سلاحه حي يا ناس نسوت، هنا الرجوله رفع اشعارها، مش اي يا سين الخيويس، حمال كتير بيكدرها، يا دنيا مننا هتقاسيه، جايين نقولوا احلى تماثيل. مظبوط يا ناس حاجة اساسي، مظبوط يا ناس حاجة اساسي، ميدو الخيويس كي مفيش منه، واي عريب بنرنه، شياكته دايما تتقلق.